السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. نستكمل إن شاء الله الكلام في سيدنا عمر ابن الخطاب. هو طول معنا شوية، ما يعني لازم نديله حقه الحقيقة، لأن كانت فترة حكمه 10 سنين. هو ولي الخلافة من سنة 13 إلى 23، وعشر سنين وكم شهر كمان، ومواقفه الحقيقة قوية جدا وطيبة جدا. فمعلش استحملونا في أن احنا نديله حقه، يعني حتى لا نبخسه حقه يعني. وإن شاء الله كان في تكملة أكمل إن شاء الله، هنكمل بإذن الله لغاية ما هنخلص 10 المبشرون بالجنة إن شاء الله، ياخدوا معنا 2 شهر مش مشكلة يعني. هنكمل في مواقف سيدنا عمر. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند أهم ما يميز حكمه، طبعا عدله وطوافه على الناس ليلا وعفته، واتكلمنا في الأمور دي. النهاردة نكمل بقى الأوائل التي فعلها عمر، إيه الحاجات اللي أول حاجة كان ربنا كرمه وشرفه أنه يعملها. أول شيء، هو أول من كتب التاريخ الهجري في شهر الربيع الأول سنة 16. فكتبوا من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ الصحابة زمان ما كانوش بيأرخوا بالتواريخ، ما كانش فيه سنوات، كان فيه أيام وأسبوع وشهر، لكن ما فيش سنة. هقولك إزاي. لو أنا سألتك قلت لك متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول لي ولد يوم الاثنين، الاثنين ايوه 12، ادي التاريخ اهو، ربيع الاول ادي الشهر، سنه مفيش. هتقول لي عام الفيل، عام الفيل السنه اللي جاء ابراها الاشرم اللي كانت مناخيره مشروم الله يلعنه مطرح مراح، اللي كان جاي من صنعاء من اليمن ومعاه الفيله، راكب على فيل اسمه محمود، عايز يهد الكعبه. الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. كل طير في إيده وبقه يرمي، كل حجر من دول مكتوب عليه هيخش في جسم مين، فجعلهم كعصف مأكول. ولذلك عند وادي محسر لازم تمشي شوية تجري، وانت في منى يقول لك وادي محسر، لا اجري، لأن دي المنطقة اللي ربنا أهلك فيها أبراها الأشرم اللي كان جاي يهد الكعبة. في السنة دي اتولد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يسموها عام ايه؟ عام الفيل. طيب وفلان اتجوز فلانة امتى؟ بعد عام الفيل بسنتين. وفلان مات امتى؟ بعد عام الفيل ب3 سنين. واحد يقول لي هيفضلوا شغالين على الفيل كده؟ لا، هتيجي حادثة تاني بقى، يجي مثلا فيضان، يجي زلزال، يسيبوا بقى سنة الفيل ويقرخوا بايه؟ بالزلزال والفيضان. واضح؟ والكلام ده كان عندنا لغاية وقت قريب قوي في الفلاحين. في الفلاحين كان يقرخوا بالأحداث، يقول لك فلان ده مولود امتى، تاريخ ميلاده، يقول لك هو والعجل بتاع حضرة العمدة في يوم واحد اتولدوا في يوم واحد. ليه؟ لا ده حضرة العمدة. هو ايه انت بتتكلم في حضرة العمدة؟ الكلب بتاع حضرة العمدة لما مات البلد كلها جت تعزي حضرة العمدة في الكلب بتاعه، ولما مات العمدة ولا واحد جاء. يبقى في كان السنوات بتبقى ازاي؟ بالاحداث. لما جاء سيدنا عمر بن الخطاب قال لا، احنا مش عايزين نقول بالاحداث، مش هنفضل قاعدين مستنيين الحدث يحصل، احنا عايزين نحط تاريخ نسميه سنة واحد ونكمل بقى 2 3 4 5 6. يلا يا صحابة نعمل ايه؟ شورى، مش ديمقراطية، شورى. بعضهم قال السنة اللي اتولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم نسميها سنة واحد ونكمل بقى 2 3 4 5. لا لا لا، السنة اللي مات فيها النبي نسميها سنة واحد. لا لا لا، السنة اللي بعث فيها النبي رسول عليه الصلاة والسلام نسميها سنة واحد. آراء إلى أن استقر الرأي الأخير على السنة التي هاجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ده الحدث الذي اشترك فيه المسلمون جميعا. لو تاخد بالك الكلام كله كان عن شخص النبي في الأول، موت، حياة، بعثة، لا لا لا لا، الحدث الذي اشترك فيه كل المسلمون هاجروا من مكة إلى المدينة. يبقى ناخد الايه؟ التاريخ ده، وسمى بقى سيدنا عمر سنة واحد هجرية. بس خلي بالك من الكلام بقى، سنة واحد هجرية اهي. طب ارجع ورا شوية كده، 13 سنة في مكة من أول البعثة، سنة واحد من البعث، اثنين من البعث، ثلاثة من البعث، أربعة من البعث، خمسة من البعث، أول هجرة 12 أخ وأربع أخوات لما راحوا الحبشة بقيادة سيدنا عثمان بن مضعون، وبعدين رجعوا لما جت الإشاعة، رجعوا تاني هجرة سنة ستة منين؟ من البعثة. وبعدين سنة سبعة دخل النبي عليه الصلاة والسلام السجن لغاية سنة 10 ثلاث سنين. سنة 10 كان الإسراء والمعراج من البعثة، سنة 10 من البعثة. وبعدين طلع سنة 10 11 قبل بقى للصحابة وأسلم، 6 12 من البعثة، كان بيعة العقبة الأولى كان فيها 12، وبعدين سنة 13 بيعة العقبة الثانية اللي كان فيها 70 أخ وأختين، نسيبة بنت كعب المازنية وأسماء بنت عمرو، 70 أخ. 13 14 هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. فما فيش بقى حاجة اسمها سنة 14، لا، سنة 14 دي اسمها سنة إيه؟ واحد هجرية. خلي بالك من كلمة هجرية. وبعدين سنة 2 غزوة بدر، 3 أحد. طب لما أقول لك سنة 2 غزوة بدر، غزوة بدر كانت سنة 2 هجرية، بعد كام سنة من الدعوة؟ تحط على الاثنين دول 13 سنة بتوع مكة. يبقى كانت غزوة بدر سنة 15 من البعثة، سنة 2 هجرية. طب مكة فتحت في العام الثامن سنة 8 هجرية، يبقى مكة فتحت بعد كم سنة من الدعوة؟ 8 و13، 21 سنة. بعد 21 سنة ما تنساش ال 13 سنة اللي ايه؟ اللي في مكة المكرمة. واضحة؟ فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من كتب التاريخ الهجري. 2 أول من جمع القرآن في الصحف، جمعها في الصحف، كانت موجودة فين؟ في العسب والنخيل لا لا، جمعها خليها في صحف، تبقى موجودة في الصحف كده على طول. 3 أول من جمع الناس لصلاة التراويح رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم طلع أول يوم في صلاة التراويح في رمضان صلى بيهم، تاني يوم صلى بيهم، تالت يوم ما طلعش في التراويح اللي احنا بنصليها دي في شهر رمضان. ايه يا رسول الله ما طلعتش ليه؟ قال خشيت أن تفرض عليكم، لحسن تفتكروا انها ايه؟ فرض. بروحوا صلوا في البيوت بقى، يلا صلوا في البيوت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر الصديق بيصلوا في البيوت، سيدنا عمر بقى يسأل الناس عملت امبارح؟ صليت التراويح، والله نمت امبارح راحت عليا نومه، والله كذا انا مش عارف. لا مش هينفع كده، لا لا لا، اجمع الناس، جمع الناس، يلا يا اخوانا ان شاء الله احنا هنصلي التراويح في المسجد زي ما عمل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم صلاه التراويح في المسجد. قال نعمه البدعه هي، بس خلي بالك بدعه يعني ايه؟ ما هو اي حاجه مستحدثه يعني بدعه، لكن هل دي حلال ولا حرام؟ دي النقطة هنا. خلي بالك سيدنا عمر بن الخطاب بنى على أصل موجود عمله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تبقاش بدعة. ركز في الحتة دي، النبي صلى الله عليه وسلم عمل الموضوع ده، وبعدين خلاص بقى الناس ما بتعملوش، انت بتقول اعملوا الموضوع ده، فانت بتحيي شيء كان موجود. واضح في الحتة دي؟ لكن اوعى بقى ها عدد، زمن، مكان تجيبه من دماغك، هيبقى بدعة. ما تقولش مثلا من استغفر الله 35 مرة غفر، جبت 35 مرة منين؟ من صلى في هذا المكان غفر، مين قلت ليه؟ مين قال لك المكان ده؟ جبت منين ده؟ من صلى الساعة 11 ونص وخمسة، هو ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تحددش لا زمن ولا عدد ولا مكان إلا لما النبي عليه الصلاة والسلام ايه يقول. فهو جمع الناس لصلاة التراويح. أول من أنار المساجد بالقناديل، الله الله ينور قبره يا رب ينور عليه، سيدنا عمر. كانت المساجد ضلمة أيام سيدنا النبي وأيام أبو بكر الصديق، ضلمة يعني أصلا هم ما بيسهروش، مش زينا كده قاعدين بقى نور وتلفزيون ويقول لك الدقيقة سهرية خليها سهرية النهاردة، ما فيش. وحتى هنا كانوا في قطر لغاية وقت قريب جدا يدوب يصلوا العشاء، كان حتى أخ بيقسم لي كان أبوه ينام على على السجادة اللي صلى عليها العشاء، يعني خلاص الأربع صلاه العشاء دي تقول لك عينه كده عماله تعمل كده ما فيش، هوب يروح مديها على طول، هيقوم من غير منبه عشان يصلي الفجر. انما اللي سهران للساعه واحدة واتنين ده يقول لك انا سهران سهران. طب وسهران ليه؟ سهران ليه؟ خش نام بدري، من اول ما تنام بدري والليل دلوقتي طويل هتلاقي جسمك شبع من النوم خلاص، هتقوم غصب عنك مش برضاك. انما قاعد سهران ليه؟ طب بالله عليك انت لو عندك طياره الصبح هتفضل سهران طول الليل برضو؟ شمعنا بقى في صلاة الفجر؟ لا لا أصلا أنا بالذات في صلاة الفجر ما عندكش فكرة. إيه يعني إيه ما هي فكرة إيه يعني؟ لا والله ببقى تعبان قوي، أنا بنام زي شوال الملح. أصلا أنت تعرف أنت بدل ما نقعد نلف وندور عشان الوقت بسرعة، بس أنا أقول لأي واحد ما بيصليش الفجر حاضر في المسجد، في المسجد تصليش ليه في المسجد؟ أنت أخ ولا أخت؟ الأخوات بيصلوا في البيوت، عيب خلي عندك دين تيجي المسجد. أصلا مش قادر، وحيقعد يقول لي الكلام اللي أنا قلته ده، هقول لك لو ربنا كرمك بشوية إسهال هتطلع تجري وتقوم من النوم ولا لأ؟ طب قوم محترم أحسن، قوم محترم من النوم عشان تصلي بدل ما تقوم وانت عندك إسهال، وممكن ربنا يهزأ كرامتك تيجي تروح الحمام تلاقي واحد جوه عنده إمساك. مرة كده مرة واحد طلع يجري على الجائب الحمام عنده إسهال ودب على اللي عنده إمساك جوه، اللي عنده إمساك مروق بيقول له إيه في إيه مروق قوي، تاني بيقول إيه عندي إسهال، قال له يا بختك اديني شوية الله يكرمك. يبقى تصلي في المسجد، المسجد حاضر، صلاة حاضر جماعة. فهو سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب نور، حتى أناديل يحط فيها زيت وفتلة ويولع بقى، فنور الجوامع. شوف سيدنا علي ابن أبي طالب يقول إيه، يقول لي حقولك من نفس النص، نور الله على عمر قبره كما نور مساجدنا، نور الله على عمر قبره كما نور مساجدنا. وبعدين عمل قارئين بقى سيدنا عمر للناس، قارئ للرجال وقارئ يصلي بالنساء. خمسة، أول من ضرب في الخمر 80 جلدة، كان بيعاقب اللي يشرب خمرة يجلده 80 جلدة. ستة، أول من عسى يعني إيه؟ يعني يمشي بالليل مش يتجسس على الناس، لا يعرف أخبار الرعية إيه. وشفنا المرة اللي فاتت مش هكرر، لما كان يشوف الناس عايشة إزاي وبيعملوا إيه. أول من حمل الدرة وأدب بها، الدرة عصاية كده في إيده ماشي، لا حاجة غلط حد يحتاج الدرة ياخد بالدرة. مرة سيدنا عمر ماشي في السوق لقى شاب، حاجة تغيظ، شاب واقف سوق، سوق شوف السوق انت بيبقى عامل ازاي، ناس بتبيع وبتشتري وبضايع، واللي حاطط بلح واللي تفاح واللي بتاع ده ماسك لي ايه بلحة، بلحة وقع في الأرض مسكها، مين اللي وقعت منه البلحة دي؟ بلحة ده سوق، وقع 60 بلحة في الأرض. ايه يا اخويا التقوى دي؟ دب على طول بالدرة. قال يا صاحب الورع الكاذب امشي يلا، مش تعمل كده تاني مرة، ايه الورع اللي نزل عليك كل مرة؟ ده سوق 60 بلحة وقع في الأرض يعني خلاص. ومرة برضو شاف واحد كده شاب كده متدين كده فضربه بالدرة، قال لا تمت علينا ديننا أماتك الله، مش هتعدل كده وفرد نفسك كده المسلم حلو كده ما شاء الله، انت ايه ما هتعمل لي كده في ناس تعمل كده، اللي هم مين؟ اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليهم هلك المتنطعون. هلك يعني هلك المتنطعون. من المتنطعون؟ قال الذين يتشددون في غير مواطن الشدة. اوعى دي تعمل ليش فيها بقى يد يعني، وخبرك لا، في مواطن شدة نتشدد مش مشكلة، ونحن ماسكين على ديننا، لكن موطن ما يحتملش الشدة ليه هتعمل لي فيها بقى بتاع ده؟ زي اللي يقول لك ماشي كده ايه، انا اعرف واحد كان كده، كان مخه ضارب ده ولا ايه، ياخد الفلوس من جيبه كده ويروح عند الراجل يشتري الحاجة، وبعدين يروح مطلع الفلوس كلها ويقول للراجل ايه، خد اللي انت عايزه، خد، ولا انا عايز حقي بس، ولا ما انا ما اعرفش بكام، ولا اعرف انا اعطيك كام، ولا توكل على الله. قول ايه الهباله دي، ايه العباطه دي؟ قال يعني شوف انت حتى الفلوس مش عارف هي كام، ولا ده يتضرب بالدره بتاعت سيدنا عمر هينظبط على طول. اول ما نهى عن بيع امهات الاولاد، لان كده هتفرق بين الام وبين ابنها، فلازم الولد يكون مع امه. 9 هو عمل الحركه دي، ربنا يسامحه بقى، بس حرمنا منها يعني، معلش. انت عارف في صلح الحديبيه يوم الاثنين 1 ذو القعده سنه 6، شجره السمره، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، لما غاب سيدنا عثمان بن عفان 3 ايام واشيع انه قتل، فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لا، احنا كنا جايين ليه يا اخوانا، انتوا جايين معايا ليه؟ قالوا للعمره. قال لا، جددوا النيه، الجهاد، نخش بقى القتال، وهنخش بالعافيه، وحتى لو منعونا يلا بيعوني على القتال، بيعوني، يلا بيعوني على القتال، بيعه القتال، بيعه الرضوان، بيعه الرضوان، خلاص كلكم تمام. وهذه بيعه عثمان، وراح واخد النبي عليه الصلاه والسلام ايده اليمين بايده الشمال، لان سيدنا عثمان ما كانش موجود، هو واحد بس تخلف، الجد بن قيس، منافق مجرم، راح قاعد تحت الدابه بتاعته مش ما بيعش يعني. ان شاء الله ما بيعت. المهم الشجره دي بقى المسلمون بعد ما خلص بقى صلح الحديبيه بعدها بمده بقى وبتاع، ها فين الشجره اللي كان تحتها النبي؟ اهي هي دي. والنبي كان فين؟ كان هنا، والصحابه طيب يعني المفروض ان انتوا تبصوا للشجره تتعظوا. لا، مع مرور الوقت بقى هوب ايه اتمسح، ايه خد لك شويه بركه، قال ده الشجره، الله، حد تعبان، حد ظهره وجعه، حك ظهرك، حك ظهرك في الشجره، حد واحده عايزه تحمل، يلا خليها تلف 7 اشواط حوالين، تطلع حامل على طول. لا لا لا لا، ايه ده؟ قال لك لا، ده هيجيب شركه كده، اوب راح شايل الشجره من جدرها، وراح كبب عليها قار كمان عشان ما تطلعش تاني، فخلاص ما طلعتش تاني. فهو أول من شال خالص شجرة السمرة اللي كان تحتها بيعة الايه؟ الرضوان. أول من مصر الأمصار كان سيدنا عمر، يعني يعمل بلاد جديدة، زي ما قلت لك الكوفة، هو اللي كوف الكوفة لما قال ارمي سهم كده وسهم كده وسهم كده وسهم كده، وبعدين مسجد في النص، ويلا اللي عايز يبني يبني، ولا تزيدوا عن 3، والزموا السنة تلزمكم الدولة. فكوف الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل وهكذا. أول من استقضى القضاء في الأمصار رضي الله عنه وأرضاه كان سيدنا عمر. إزاي؟ أنت في مشكلة بينك وبين واحد في القبيلة بتاعتك أو في البلد بتاعتك، تيجي أنت وهو على فين؟ على المدينة المنورة عشان نشوف القاضي يقضي بينكم في طب يفرض معيش فلوس أجي، والقضية مثلا كذا كذا كذا، فجزاه الله كل خير، بعت القضاة في الأمصار، فدي وفرت الحمد لله. يعني عارف دي زي ايه؟ زي عندنا مثلا في مصر كده يقول لك مثلا ايه، اللي عايز يروح المشوار بتاعه يقول لك روح القاهرة، كل حاجة روح القاهرة، روح مصر، روح مصر، لا هنعمل لكم في أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسكندرية ودمنهور، كل واحد في مكانه. يعني أول من دون الدواوين، قلناها المرة اللي فاتت دي عشان كده مش عايزين نكرر، يعني هي يعني يعمل إيه؟ يعني يعمل وزارة مثلا للحربية، الجنود اسمهم إيه؟ ومن عيلة إيه؟ ومن قبيلة إيه؟ كده يعني. أول من حمل الطعام في السفن من مصر حتى ورد ساحل البحر الأحمر ومنه إلى المدينة المنورة. الله الله، هذه مصر اهي، ربنا يحفظها يا رب من المجرمين دول، الله يخرب بيوتهم خراب مستعجل، يا رب افضحهم يا رب. ادي مصر اهي، وادي البحر الاحمر اهو، السعوديه هنا. لما انت تيجي من مصر وتمشي كده على ساحل البحر الاحمر هتعدي بس البحر الأحمر كده خلاص تلاقي نفسك في السعودية. سبحانك يا رب. المخلوع ده المجرم بتاعنا ده الله ينتقم منه. الملك عبد الله بتاع السعودية قال هعمل كوبري يربط مصر بالسعودية، مش هياخد منك وقت خالص انك تروح تعمل عمرة، بدل ما تطلع باب المركب وتطلع على نويبع ومن نويبع تعدي العقبة ومن العقبة واخد بالك، لا هتنزل تحت كده وتعدي على طول على السعودية. والملك عبد الله بتاع السعودية قال على حسابي مش هكلف مصر حاجة. الله ينتقم منه يا رب. قال لك لا، ما كانش يتمنى لنا الخير ابدا ابدا الراجل ده اللي يقول لك قال اسفين يا ريس. الله يحشركم معايا اللي بتقولوا اسفين يا ريس، مش عايز خير لمصر ابدا ابدا. سبحانك يا رب. بتاع تركيا لا مش تركيا يا رب، مين تركيا تركيا مش فاكر تركيا تقريبا جاء قال له المصريين يخشوا تركيا بدون فيزا. بدون فيزا؟ لا. طب ليه لا؟ انت مالك انت يعني، بدل ما نروح نطلع فيزا وندفع فلوس ونستنى في السفاره، الراجل بيقول لك خليهم ييجوا من غير فيزا. قال لك لا، حاقد على شعبه حقد، وعشان كده ربنا يزيده مما هو فيه. اول من اتخذ دار الدقيق فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب كان سيدنا عمر. دار يحط بقى ايه يعني، اصل انت عارف الدقيق بيتنخل وبيبقى سوبر يعني حاجه ما شاء الله يعني، وفي ممكن ياكله كده زي ما هو. كان سيدنا عثمان لما هنشوف سيره سيدنا عثمان اللي جاي على طول، كان سيدنا عثمان ما شاء الله هاي كلاس، ياكل الدقيق المحترم الجميل منخول. قل من حرم زينه الله التي اخرجها لعباده والطيبات من الرزق، في ايه؟ ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. ما دام ربنا كرمك ومعك فلوس متع نفسك ما دام بالحلال، لكن من غير اسراف ولا مخيلة. أول من أخرج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام، من جزيرة العرب إلى الشام فوق. ليه؟ بعد فتح خيبر كان في بعض اليهود موجودين في فدك وتيماء ووادي القرى وخانوا العهد فطلعهم على الشام. أول من أخرج أهل نجران وأنزلهم ناحية الكوفة برضو. أول من ألقى الحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسجد سيدنا رسول الله تراب تراب، تسجد لو بقى فيه شوية مطر ولا ندى لأنه معرج بالجريد كده والسؤال، تبص تلاقي نفسها طالع بطين طين في أرطك. فكان الصحابة كل شوية كل ما قوموا من السجود يمسح إيه؟ يمسح أرطه، فجاب الحصى الرفيع الصغير كده ونثره في المسجد. الحصى ده زمان أيام سيدنا عمر زي الموكيت هنا دلوقتي، يعني كأنه فرش بالموكيت يعني حسب وضعهم يعني. هكذا الأشياء التي خص الله تبارك وتعالى بها عمر أو تميز بها سيدنا عمر ابن الخطاب. النقطة الثانية بقى توفيق الله لسيدنا عمر. وفق الله تبارك وتعالى سيدنا عمر في أربع مواطن، أربعة مواطن وفق الله فيها سيدنا عمر. أول أمر في غزوة بدر يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية، كان معنا 70 أسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام عمل شورى. رأيكم إيه يا صحابة، نعمل إيه في 70 دول؟ سيدنا أبو بكر قال له سيبهم يا رسول الله، هم أهلك وعشيرتك، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. طيب وإنت يا عمر؟ قال لا، نسيبهم إيه، ناس جايين يقتلونا وأول معركة بيننا وبينهم، نسيبهم عشان يقولنا تاني يا رسول الله وقفهم وبالسيف. شو قطع رقابيهم 70، يوصل الخبر عند قريش، لا يا عم اوعى حد يروح تاني هناك. طيب وانت يا عبد الله بن رواحة الانصاري؟ قال لا، انا شايف غير كده خالص يا رسول الله. ايه؟ انت لا تسيبهم ولا تقطع رقابيهم، احنا نحفر اخدود في الارض، نحفر حفرة طويلة كده ونولع فيها نار ونجيبهم كده واحد واحد يتشيوا في النار، يوصل الخبر عند قريش دول بيشوهم دول بيحرقوهم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خد بالرأي الوسط. ايه الوسط؟ قال لك انا مش حاسبهم خالص، اللي يدفع 25 وقية الذهب ياخد حريته. يبقى نعمل ايه هنا بقى؟ احنا كنا اصلا طالعين لايه في غزوة بدر؟ للعير. ايه العير دي؟ 1000 جمل بيحرسهم ابو سفيان ب40 واحد، هربت القافلة مننا. طب ما نجيبها دلوقتي اهو، نجيب تمنها لما كل واحد من السبعين دول يدفع 25 وإي الذهب يبقى جبنا الإيه؟ جبنا القافلة وفي نفس الوقت كسبنا. لا، نزل القرآن بقى، ينزل القرآن يأيد سيدنا عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى، سورة الأنفال، حتى يثخن في الأرض. كان المفروض يا محمد تقطع رقابيهم زي ما سيدنا عمر قال لك. تريدون عرض الدنيا 25 وإي الذهب، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب سبق من الله لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى سيدنا أبو بكر، جاي سيدنا عمر: إيه رسول الله بتبكي ليه؟ قول عشان إذا كان كده أبكي معاكم. قال: يا عمر، عرض علينا العذاب أدنى من هذه الشجرة، ولو نجا أحد يا عمر لنجوت أنت. كلامك طلع مظبوط. فوفق الله سيدنا عمر في إيه؟ في أسرى بدر، إنه كان مفروض يقتله. اتنين، سيدنا عمر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يدخل عليك في بيتك البر والفاجر، أؤمر نسائك أن يحتجبن بالحجاب، يلبسوا الحجاب، يداروا خالص. ينزل القرآن سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فجاء القرآن موافق لرأي سيدنا عمر. ثلاثة، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله: اللهم أيد الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أبو جهل، عمر بن الخطاب. فكانت لسيدنا عمر ابن الخطاب الحمد لله، وكان له ما كان في الإسلام يعني. أربعة، أول من بايع سيدنا أبو بكر الصديق كان سيدنا عمر بن الخطاب. يبقى دلوقتي أربع حاجات وفق الله فيها سيدنا عمر: واحد، أسرى بدر، اثنين، الحجاب للمرأة، ثلاثة، هنعملها سؤال دي، لا ما احنا قلنا أسرى بدر، التأييد لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ايه أيد الإسلام بأحد العمرين. أربعة، أول من بايع سيدنا أبو بكر الصديق كان سيدنا عمر ابن الخطاب. طب ايه الأشياء التي خالف فيها سيدنا عمر أبا بكر؟ عشان كل واحد له رأيه يا إخواننا، معلش، دي آراء مش أحكام، مش أحكام، آراء. رأيك يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، أنا أحتمل الصواب وأنا أحتمل الخطأ. يعني لما أقول لك مثلا رأيك إيه، إيه رأيك ننور الجامع كده باللومة دي البيضة دي، ولا نجيب لومة صفرة؟ ها رأيك إيه؟ والله هنختلف. واحد هيقول لا خليها صفرة، والتاني يقول خليها بيضة، دي صفر لا بيضة لا سأت. انت صح، ممكن انا ابقى غلط، ممكن انت تبقى صح. رأي، يبقى الرأي والرأي الاخر اوكي، انا موافق والله، لكن لما يبقى حكم، حكم من الله، قضى الله خلاص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، سورة الاحزاب. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، سورة النور. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى هنا في حكم بقى مش رأي، خلي بالك عشان بيضللونا، يقول لك الرأي والرأي الآخر، وطلع واحد لابس كاسكيتة ويقول لك شعر المرأة مش عور. معلش يا أخي، اديني فرصة أقول رأيي، ما تحجرش على رأيي. ده عايز الدرة بتاعت سيدنا عمر على قفاه، لازم يتضرب على قفاه، يقول له ان شعر المرأة مش رأيي، ده حكم. في سورة النور الآية 32، سورة الأحزاب 59، الأعراف 26، عشان الوقت بس مش عايز يبقى ما تقوليش انت رأيك هنا. الله فرض علينا خمس صلوات، لا والله انا رأي، رأيك مين انت بتاع انت؟ فيش رأي هنا، في حكم. واضح يا اخوانا الكلام ده؟ مهم جدا والله، خلي بالك باللي بيطلعوهم على الفضائحيات دي، الهجاصين الرقصين دول اللي قاعدين يقول لك معلش ما تقطعنيش، انا ما قطعتكش، ما تقطعنيش، خليني اعبر عن رايي. رايك يا حبيبي لما يكون يحتمل صواب وخطا، لكن انت بتتكلم في حكم، حكم ما مش مسموح لك تتكلم. خلي بالك من النقطه دي، واضحه؟ فكان سيدنا عمر له راي وسيدنا ابو بكر له راي. ايه الاراء بقى؟ يعني ايه الحاجات اللي اختلف فيها سيدنا عمر مع سيدنا ابو بكر الصديق؟ بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قبل ما يموت قال أنفذوا بعث أسامة، طلعوا جيش أسامة بن زيد يروح للشام عشان يأدب بتوع الشام بعد إيه؟ بعد سرية مؤتة اللي كانت في جمادة الأولى سنة 8. سيدنا أبو بكر الصديق قال هطلع السرية بعد ما بقى خليفة يعني. فسيدنا عمر مع بقية الصحابة يا أخوانا استنوا شوية يعني بلاش السرية تطلع لأن في الرسول مات عليه الصلاة والسلام وكذا وكذا وكذا. وسيدنا أبو بكر يقول لا والله لو تخطفتني كلاب المدينة والله لا يكون الرسول يقول حاجة وأنا ما نفذهاش وأنا ما عملهاش لا يمكن. وعلى فكرة رجع سيدنا عمر بعد كده وقال أن فعلا كان رأي سيدنا أبو بكر هو الصح بس خالف سيدنا أبو بكر في الأول أنه ما يبعتش جيش أثامة. الأمر الثاني اللي خالف فيه سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا أبو بكر عزل خالد بن الوليد. كان سيدنا عمر يرى عزل خالد بن الوليد لأن سيدنا أبو بكر لا. حتى سيدنا أبو بكر قال له ارفع لسانك عن خالد فإني لا أشيم لا أغمد سيفا سله الله على المشركين. اسمع الكلام يا عمر. سيدنا عمر كان عايز ليه يشيل سيدنا خالد يعزله؟ الناس فتنت بيه الناس فتنت بسيدنا خالد. قال لك ما دام معانا سيدنا خالد لا يمكن وفعلا لم ينهزم سيدنا خالد في معركة. ففي الحالة دي انت هتعمل ايه بقى؟ معانا خالد؟ لا ان شاء الله احنا شفت بقى؟ اهدي المصيبة دي اهدي المصيبة. فعشان كده سيدنا عمر كان عايز يعزله. واحد يقول لي طب ازاي بقى اشتهرت عن خالد دي الحتة دي؟ في فتح الحيرة في ربيع الاول سنة 12 عمرو عبد المسيح كان عنده 320 سنة. عمرو عبد المسيح جاي يعمل تفاوض مع سيدنا خالد عشان يسلموا الحيرة. فكان جايب معاه عيل والعيل ده معاه كيس كده. فسيدنا خالد طلع ذكي جدا قال كل واحد يجي لي من بتوع الحيرة دول لوحده أفوض كل واحد لوحده. والله لا إله إلا الله. اليهود عملوها المجرمين في فلسطين عملوا صلح منفرد مع الأردن ومع مصر وكل حاجة لوحدها مش تيجوا كلكم متجمعين كده. المهم بعد ما عمل معاه الصلح خلاص وهيدفعوا الجزية فسيدنا خالد بيقول له ما هذا؟ ايه الولد اللي انت جايبه ده معاه ايه ده؟ قال هذا سم الساعة. هذا سم الساعة ده انا جايب سم مخصوص اللي تحطه على اذنك تخلص في ساعتها سم الساعة على طول. قال ولما تحتقب؟ طب وجايب معاك سم ليه؟ قال خشيت ان تكون على غير ما رأيت من العدل. انا ما كنتش عارف انك انت راجل عادل كده ومحترم يا خالد. كانوا بيزيعوا عنك كلام وحش قوي انك انت جبار وانك انت. فانا قلت اجيب الولا معايا. اتفقت انا وانت؟ اتفقنا. ما اتفقتش هروح فاتح السم واموت وبقى انت روح بقى شوف ايه قومي. اسمعوا بص بيقول ايه. خشيت ان تكون على غير ما رايت من العدل وقد اتيت على اجلي. اسمع بص والموت احب الي. عمرو عبد المسيح والموت أحب إلي من مكروه أدخله على قومي. شوفوا الحكام. والموت أحب إلي من مكروه أدخله على قومي. أتفق معاك على حاجة ضد قومي بالعافية؟ لا هاخد السم وموت وانت روح أتفق معه لكن أنا لا أدخل مكروه على قومي. فقال خالد بن الوليد ناولني هات يا حبيبي وريني السم اللي معاك ده ووضعه على راحته كفه وقال بسم الله بسم الله خير الأسماء رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم. فنظر عمرو عبد المسيح ساعة ما ماتش سيدنا خالد. إيه ده؟ قال والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم. وأزيع عن سيدنا خالد أنه شرب السم وما جرالوش حاجة. فعشان كده كان كله بيخاف إلا سيدنا خالد. فسيدنا عمر قال لك لا هيونفتن بيه كده. حتى بعد كده قال والله ما عزلته عن ريبة ولكني خشيت أن يفتن المسلمون به. كنت خايف أن الناس تفتن بيه يعني. ورثاه بعد ما مات سيدنا خالد. طبعا سيدنا خالد بن الوليد لا يهزم في معركة ولا أحد يقتل خالد بن الوليد. ليه؟ لأنه سيف الله المسلول. في حد يكسر سيف الله؟ لا. ولذلك هو لما جاي موت قال والله ما في جسدي موضع إلا في طعنة رمح وضربة سيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما تموت العير، فلا نامت أعين الجبناء. فقال سيدنا عمر في موته لقد ثلم في الإسلام ثلمة، يعني إذا مثلا بدأ زي دي قطعت كده، قطعت فيها قطعة كده يعني لا ترتق، ما حدش يعرف يخيطها يعني سيدنا خالد أسلم سبحان الله. ولقد ندمت على ما كان مني إليه، ده سيدنا عمر بيقول. فدي الأمور اللي خالف فيها سيدنا أبو بكر: واحد، إنفاذ جيش أسامة، اثنين، عزل سيدنا خالد بن الوليد، ثلاثة، كان سيدنا أبو بكر الصديق، خلي بالك أدي بيت المال أهو، ها الغنائم، الزكاة، الصدقات أهي كام قد كده، المسلمون كام في المدينة عددهم قد كده، اقسم كل واحد ياخد كام، ياخد قد كده، يلا خد خد خد خد خد، كله ايه زي بعض. لما جاء سيدنا عمر قال لا، ابو بكر كان غلطان. ازاي؟ قال لا والله، والله لا اسوين بين من قاتل النبي ومن قاتل مع النبي، قد ده زي ده، لا، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان، دول ياخدوا زيادة شوية، لكن اللي أسلم متأخر أو اللي قاتل في قتلنا وبهدلنا وبعد كده أسلم ما ياخدش زي اللي إيه؟ زي اللي قاتل في الأول. أنا على يقين لو خدت رأيكم دلوقتي هتختلفوا، يعني لو قلت لك أنت إيه رأيك كلام سيدنا عمر مظبوط ولا لا، واحد هيقول آه والله عنده حق، والتاني يقول لا ما خلاص بقى أسلم يا أخي، يبقى المفروض إن إحنا كلنا إيه؟ كلنا سوا سيه. لا، سيدنا عمر خالف أبا بكر في إنه ما كانش بيدي بالتساوي، يقول لا والله لا أسوين بين من قاتل النبي، قاتل النبي ده كان بيقاتل النبي حتى لو أسلم بعد كده عليه الصلاة والسلام، وبين من قاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر بن الخطاب كانت له كرامات، كرامات فعلا. إيه الكرامة الأول؟ الكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح أو امرأة. أمال المعجزة إيه؟ المعجزة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد رسول، مش رجل ظاهر الصلاة. عشان كده احنا ساعات نلخبط في الكلام، بنقول ايه، يجي واحد يكلمك مثلا ويقول لك ايه اسكت مش انا امبارح حصلت لي معجزة، يقول له والله يا معجزة، وانت رسول، وانت رسول ما شاء الله، هو الوحي نزل عليك امتى عشان يبقى ليك معجزة؟ المعجزة للرسل، انت بتغلط، قول حصلت لي امبارح كرامة، لقد أكرمني الله امبارح، والله ربنا كرمني كرم امبارح، جالي مبلغ مش والله ربنا كرمني كرم امبارح، كنت حلمس كهرباء وحدوق، ربنا كرمني كرم امبارح، نجاني من حبل المشنق، يعني يبقى اسمها ايه؟ اسمها كرامة. كرامة حبل المشنق دي فكرني بواحد حشاش، حشاشه بيشنقوه بقى اعدامه هيشنقوه، فبقولوا نفسك في ايه قبل ما تموت؟ نفسي اعرف العجل اللي هيتعلق في الحبل ده. دي اسمها كرامه. المعجزه خلي بالك امر خارق للعاده، حاجه مش طبيعيه، يجريه الله، يجريه الله على يد رسول، زي معجزات الرسل. سيدنا ابراهيم القوه في النار، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. حد يترمى في النار ويقعد يسبح كده وتنطفي النار اللي هو قاعد، دي معجزة، دي معجزة لأنه هو إيه؟ رسول. سيدنا إبراهيم. طب سيدنا موسى، ألقي ما في يمينك يا موسى، ألقي عصاك، ثعبان مبين، حية تسعى، طب واضمم يدك إلى جناحك، حط لك تحت باطك كده، طلعها تاني، تخرج بيضاء من غير سوء، لأن بيضاء تتعمى، لا من غير سوء، آية أخرى، ها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تفل في عيني علي، برئت من الرمد، فما أرمد بعد، في خيبر شهر المحرم سنة 7، حطوا الرمح بتاعه في بئر تبوك، فار البئر ماء. معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم احنا ما بنتكلمش عنها كتير، لأن عندنا المعجزة الأساسية الرئيسية أهي القرآن الكريم. واحد لا بيعرف يقرأ ولا يكتب يقول الكلام اللي سبحانك يا رب يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، طب ده اللي يقول كده دكتور، النبي ما يعرفش يقرا ولا يكتب، من جاب الكلام ده من ايه؟ وارسلنا الرياح لواقح، سوره الحجر. الله، ايه ده؟ ده بيقول ايه ده؟ ومن الجبال جدد بيض وحمر السماء رفعها. دي المعجزه الاساسيه، خلي بالك. يبقى المعجزه من الله، ايوه، مش من الرسول. لا، لان لو من الرسول ما كانش سيدنا موسى لما رمى العصاية وتحولت لتعبان عمل ايه؟ ولا مدبرا ولم يعقب. يبقى اللي هو لو عملها وعارف ان العصاية هتتحول تعبان كان خاف وجري؟ لا، يبقى يجريه الله، عشان ما يجيش رسول يقول لك ايه، انا هعمل لك معجزة دلوقتي اهو. لا يا حبيبي، يبقى كأنك انت اللي بتعملها من عندك. لا، او زي مين؟ زي الملعون مسيلمة الكذاب اللي عمل نفسه رسول، قال لك البيرة هو فيه شوية ماء صغيرين اهو، بص انا هعمل لكم معجزة، المية نزلت. يخرب بيتك، ما كان فيه شوية ماء كنا استخدمناهم، معجزة ايه وخيبة ايه اللي بتعبها لنا دي؟ لانه بيقول انا هجيب من عندي، لكن المعجزة من الله، يجريه الله على يد رسول من رسل الله. خلي بالك بقى، المعجزة علنية. ايها الناس، كل الناس، هات الناس كلها علنية. اتنين، يتحدى بها. تقدر تعمل زي سيدنا موسى؟ فأتوا بعشر صور، طب فأتوا بمثله، محدش يقدر يجي ولا يقدر يعمل زي القرآن. أما الكرامة فلامرأة أو رجل ظاهر الصلاح، برضو أمر خارق للعادة، يجريه الله. يجي واحد يقول لك أنا هعمل لك كرامة، أقول له لا، أنت كذاب، أنت هجاص، لأن بتقول من عندك أنت. لا، ده الكرامة ربنا يكرمك بيها. زي مين؟ زي ستنا مريم، سورة آل عمران، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. مش لا لا لا، دي حاجات بقى خاصة كده، دي حاجات منا. في ناس تعمل لك كده، تقول لك لا، ده فلان ده راجل واصل. واصل فين؟ الله أعلم. ده مكشوف عنه اللحاف ما شاء الله. من امتى؟ لا، ده بيجيب من فوق. ايه بيجيب من فوق ده؟ يعني ايه بيجيب من فوق؟ لا، ده الله. لا، الكرامة قلنا من عند الله، والكرامة لا يتحدى بها، لان دي حاجة ربنا بيخصك بيها، وما هياش علنية. حتى العلماء يقولوا ايه، من ضمن الكرامات ليك وانت ساعات ما بتاخدش بالك، انك تشوف رؤية وتيجي تقول هيحصل كذا دلوقتي، انا شفت المنظر ده قبل كده، سبحان الله، هتصدق في واحد هيخش من بدل اهو، دخل اهو، لا اله الا الله، انا شفت المنظر ده قبل كده. دي كرامه، الرؤيه الصالحه ربنا يوريها لك. بس ما تقولش لحد بقى، ما تقعدش تقول للناس بقى على فكره انا بشوف الرؤى كلها. وبعدين عايز اقول لكم على حاجه كمان، انا انتوا مش واخدين بالكم، اصل انا من اولياء الله. الله، لا لا لا، تبقى باظت، دي تبقى باظت. زي اللي كان بيصلي كده عامل نفسه بخشوع بقى وعمال كده، والناس تقول ما شاء الله خاشع، يقول لهم ايوه ده خاشع جدا وكمان صايم كمان النهارده، تبقى باظت طبعا خالص. فاوعى تقول كده على اساس ما تشرش لنفسك بانك انت من الصالحين من الاولياء. يعني يبقى الكرامه امر خارق للعاده، يجريه الله على يد رجل. زي اصحاب الكهف، ولبثوا في كهفهم، سوره الكهف، 300 سنين وازدادوا 9، 300 بالسنوات الايه الشمسيه، و309 بالقمرية. ليه؟ كل 33 سنة وتلت تزيد سنة، كل 33 سنة وتلت شمسية تزيد سنة قمرية. طب 33 سنة وتلت أدي واحد، 33 سنة وتلت اثنين، 33 سنة يبقوا ثلاثة، يبقى في السنة ثلاثة. وهم لبثوا في كافين كم سنة؟ 300، يبقى ثلاثة في ثلاثة وازدادوا 9. حد بينام 309 سنة؟ تبقى دي اسمها ايه؟ دي كرامة، اسمها كرامة مش معجزة. واضح؟ ففي كرامات. طب واحد يقول لي افرض واحد كافر زي فرعون كده، وربنا طلعه بجسمه سليم، اواخر سورة يونس، فاليوم ننجيك ببدنك، دي اسمها آية بقى، لتكون لمن خلفك آية، وان كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. على فكرة نايم الملعون ده في ميدان التحرير، متحف بتاع ميدان التحرير، غرفة الملوك فوق، لو دخل هتلاقي رمسيس الثاني اللي كاتبين عليه، اللي هو فرعون ده، هو ده فرعون ده. وسبحان الله كان قصير مش طويل وموجود. فاليوم ننجيك ببدنك، مش هياكلك الدود. ليه؟ لتكون لمن خلفك آية، آية. وسبحان الله بس لو قلتها دي هنضيع وقت شوية. طيب مش خلاص مش مشكلة أقولها لك لأنها فعلا آية من آيات الله. والله سبحان الله كان المجرم ده في ميدان التحرير في التابوت بتاعه ظهر فيه نوع من الفطريات أيام السادات ما كان موجود، فقال لا ده احنا لازم نطلع نعالجه برا، نعالجه في فرنسا برا يتعالج يشوف ايه الفطريات دي. واللهبة اللي السادات طلعوا قال بايه بمرش عسكري وبتحية عسكرية و21 طلقة ايه، قال لك اصل ده ملك من الملوك يا راجل، ده ربنا بيقول وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. تكرموا انت وتقول لي ال21 طلقة ولا فكرني بالعسكري الغلبان اللي شغلوه اول ما شغلوه في الحرس الجمهوري قالوا له بص بقى اول مره رئيس يطلع 21 طلقه. قال طب افرض مات من اول طلقه اكمل؟ قالوا له يا غبي انت 21 طلقه في الهواء هو فاهم 21 طلقه فيه ربنا يكفيك شر الغباء يا رب. فسبحان الله العظيم خدوا الجثمان وطلعوه فرنسا. اللي بيعالجه الدكتور اللي بيعالجه قال الراجل ده مات في حدود سنة كذا صح، والراجل ده مات غرقان غريق. قالوا له ازاي؟ قال في نوع من انواع الملح في الكفن بتاعه ده هو لا يوجد الا في البحر الاحمر. قال له طب وايه رايك بقى لو الكلام ده اتقال في قرآن يتلى الى يوم القيامة؟ قال لا اشوفه. فقرأ القرآن واسلم. بس انا لا يحضرني اسمه، هو اسمه موريس بوكاي. موريس بوكاي الله يفتح، الله يفتح عليك ويجزيك كل خير. موريس بوكاي قال انا بقول لك الموضوع اهو. قالوا لا ده الكلام ده موجود في القران. لا مش موجود. وريني ايه القران ده بقى له قد ايه؟ قالوا ده من 1400. الله اكبر. اسلم بهذه الايه فكانت ايه برضو سبحان الله العظيم. يبقى في معجزه في كرامه في ايه، واضح؟ طب ايه الامور التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا عمر بن الخطاب وكانت تعتبر كرامات؟ واحد، كان في جيش طلع في فتح فارس حتة اسمها فسا ودرابجرد، هو اسمه سارية ابن زنيم، سارية ابن الحصين ابن زنيم. طلعوا عادي ماشيين وسيدنا عمر طالع يوم الجمعة بيخطب، فهو بيخطب يوم الجمعة بص بعيد كده وساب الخطبة بيتكلم فيها وراح مزعق يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل، وراح مكمل الخطبة بتاعته. أقول له ايه ده؟ ايه اللي جرى لسيدنا عمر؟ ماله؟ ايه اللي انت عملته؟ في ايه؟ قال لهم لا ده موضوع تاني. سبحان الله فتحت فاسا ودراب جارد دي لما رجع القائد بتاعهم اللي هو سيدنا سارية ابن الحسين ابن زنيم ده بيحكي لسيدنا عمر قال له احكي لي ايه اللي حصل. قال له والله احنا كنا طالعين كان يوم جمعة وكان في وقت صلاة الظهر كده، وقت صلاة الظهر يوم الجمعة وكنا حننهزم فعلا، سمعنا صوت بيقول يا سارية الجبل الجبل فجرين على الجبل وربنا نجانا الحمد لله. فكانت دي كرامة، كرامة من سيدنا عمر ابن الخطاب للمسلمين في فتح فارس. خل بالك من القصة دي، والله العظيم رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عنه وارضاه، يا رب اجعل ده في ميزانه يا رب. سيدنا عمر ربنا أنقذ به البنات الصغيرين، كان انت عارف القبط كانوا في مصر قبل ما تفتح، فتحها سيدنا عمرو بن العاص، فتح مصر سيدنا عمرو بن العاص وبالبيس والصعيد والكلام ده كله، وفي حته في المنيا اسمها بهنسة فيها 4000 صحابي مدفونين في بهنسة في المنيا. ها بهنسة مش اسمها بهنسة؟ ايوه فيها 4000 صحابي، كان الاستاذ محمد يقول لي كده الله يكرمه يا رب، وكان الاخوه يروحوا يزوروهم. المهم كان المسيحيين القبط في مصر الخيبة دي كانت موجودة. نهر النيل، نهر النيل انت عارف فيه الحياة كلها، المية. فمتعودين يجيبوا بنت جميلة جدا جدا جدا، صبية كده صغيرة 9 سنين 10 سنين 11 سنة، ويلبسوها أحلى لبس ويحطوا لها ذهب وفضة ويزينوها ويرموها في النيل فتموت. ايه دي؟ يقول لك دي هبة النيل. يعني لازم ندي للنيل حاجة عشان يفضل ايه يمشي والمية تفضل ماشية فيه. لما فتح سيدنا عمرو بن العاص مصر لقيهم بيعملوا الخيبة دي. ايه ده بتعملوا ايه؟ قالوا لا دي عادة عندنا، ده عادة عندنا. شوف النيل عامل ازاي، النيل هبطان اهو مفيش مية، لازم نرمي البت دي. قال لهم لا استنى ما يسأل سيدنا عمر الأول. وأرسل عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، يا عمر الناس دي بتعمل كذا كذا كذا كذا كذا. قالوا لا اوعى اوعى الموضوع ده، فما عملش. الناس قالوا طب وبعدين النيل واقف اهو، احنا عايزينه يمشي وداخل علينا العيد بتاعنا بتاع الصلبان ده. فأرسل سيدنا عمرو بن العاص لعمر، أعمل لهم ايه؟ بيقولوا النيل واقف وعشان بطلنا العادة دي يبقى مش هيمشي. فأرسل سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه خطابا إلى سيدنا عمرو بن العاص، قال له لو جاءك خطابي هذا افتح الخطاب الجواب ده وارميه في النيل. سبحانك يا رب، مكتوب فيه ايه الجواب ده؟ سيدنا عمر ابن الخطاب بيخاطب النيل بيقول له بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل، إلى نيل مصر، إلى نهر النيل اللي في مصر. أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك، لو أنت اللي بتجري بمزاجك كده فلا تجري، فلا تجري ما تجريش، لو بتجري من مزاجك كده افضل زي ما أنت كده ما تجريش. وإن كان الله عز وجل الواحد القهار يجريك فنسأل الله أن يجريك. رمى سيدنا عمرو ابن العاص الخطاب فجرى نهر مصر، النيل مصر، جري النيل في اليوم اللي هم كانوا بيحتفلوا فيه بالعيد اللي اسمه يوم عهد الصليب بتاعهم. وقطع الله تبارك وتعالى هذه العادة السيئة عن مصر ببركة سيدنا، ببركة الله تبارك وتعالى، ثم سيدنا عمر ابن الخطاب جزاه الله عنه وعن الإسلام خير الجزاء. حاجتين بسرعة في الكرامات بتاعته عشان نختم النهاردة إن شاء الله. كان في زلزال حصل في المدينة المنورة، بدأت المدينة تتهز، فمسك سيدنا عمر الدرة وضرب الأرض المدينة المنورة بالدرة وقال اسكني بإذن الله، فسكنت المدينة ولم يحدث لها أي شيء من الزلزال. في نار ولعت في دار أحد المسلمين فأرسلوا لسيدنا عمر بسرعة، فراح كاتب على خرقة، خرقة كده جاب خرقة كده، راح كاتب يا نار اسكني بإذن الله وروحوا رموها جوه. فخدوا الخرقة ورموها في الدار وهي مولعة نار، انطفأت النار مباشرة. فكانت هذه كرامة لسيدنا عمر ابن الخطاب. فلو 4 كرامات يعني، ده الحاجات اللي ظهر يعني في هذه الأمور رضي الله عنه وأرضاه. حضطر برضو معلش هنكمل المرة الجاية إن شاء الله، لأن في حاجات برضو جميلة جدا في فتح فارس وفتح الروم، وبعد ذلك نشوف مقتله رضي الله عنه وأرضاه. نستكمل إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله. أنا كنت مستعجل المرة اللي فاتت عشان كان عندي فرح، أنا مش مستعجل دلوقتي. حد مستعجل؟ طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل تحت أمرك، تفضل. أقول لحضرتك على كتاب رائع الحقيقة، أنا بحضر منه وحضرت منه. طبعا هي مجموعة كتب أنا حضرتها، بس كان أقوى كتاب حضرت منه بتاع الأستاذ محمد صلابي، موجود هنا على فكرة، اللي هو بتاع ليبيا، الدكتور محمد صلابي، عمل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسين أو الحسن، الحسن آه، لكن مجموعات كبيرة جدا الحقيقة، وبسم الله ما شاء الله عليه، ممحصة تمحيص كويس جدا. اللي عجبني فيه انه متمحص كل حاجه، جاب اللي ده لا موجود جدا جدا. محمد الصلابي، دكتور محمد الصلابي، محمد علي الصلابي ولا علي محمد الصلابي، محمد محمد علي الصلابي. ربنا يكرمه ويجزي كل خير والله، والله ربنا يبارك له. أوكي. أهم ما يميز حكم سيدنا عمر إيه؟ لا، واللي يقول يرفع إيده علشان ياخد جايزة. طب خلاص دي اتحرق. طب حاجة تانية، أهم ما يميز حكم سيدنا عمر العدل. اتنين، افتح ارفع إيدك عشان تاخد جايزة. يعني إيه قوة يعني؟ قوته في الحق يعني. لا، أهم ما يميز عهده، مش أهم الحاجات اللي عملها. يعني عهد سيدنا عمر كان يتميز مثلا بإيه؟ كسرة الفتوحات الإسلامية، الله يفتح عليه، ده جميل جدا. صح، خد. هنشوف بقى المرة الجاية فتح فارس وفتح الشام ازاي فيها يعني. طيب، ما شاء الله، 40 درس لمن لم يدرك رمضان. الأوائل التي فعلها سيدنا عمر بن الخطاب، اللي يقول حاجتين في الأوائل ياخد الكتاب القيم ده. حاجتين، اتفضل. أول من بايع أبو بكر الصديق، هو اللي وراك عشان ياخد الدال. أول من بايع سيدنا أبو بكر، هنقسمه نصين. وأول من أنار المساجد، أنار الله قبره، الله يفتح عليه. يعني اللي جاوب يرفع يصير فعيده عشان الجوائز يعني. ايه تاني من ال لا، احنا كنا السؤال بيقول الاوائل اللي عملها سيدنا عمر ابن الخطاب، الاوائل اللي عملها. الله اكبر عليك، ما شاء الله، تفضل. خلاص، هم اثنين اهم الحاجتين اللي انت قلتهم بكتابين. طيب، القرآن وافق سيدنا عمر في 4 مسائل. الحجاب اهو، 2. طب 2 واحد تاني. لا، ما مش عارف اجاوب كده. الاخر خالص. يا اخوانا، الراجل بيجاوب اهو، يا الراجل بيجاوب اهو عشان ياخد الجايزة. 70 أسير كان رأيه ان هم يقتلوا. مين اللي قال الاول؟ لا، في واحد. تفضل، تعال نديله ده وانت هو. ايه تاني؟ ايه الحاجات اللي وافق فيها القرآن رأي سيدنا عمر؟ اللهم اعز الاسلام او ايد الاسلام باحد العمرين. تفضل. لا، ما هو قالها، وقالها الحجاب، قالها الحجاب، قال. لا لا، انا بقول الحاجات اللي ايد فيها، ما قلنا الحجاب، واول من بايع سيدنا ابو بكر، واسرى بدر. يبقى خلاص اتقالت دعوه الرسول له. صح. لا، دي الاوائل. طب الامور اللي خالف فيها سيدنا عمر سيدنا ابو بكر، عزل خالد اهو، اديله بس ده. لا، مش عزله، انفاز الجيش بتاعه، انفاز جيشه بالظبط كده، عدم المساواه بين، ما شاء الله كتاب جاي، عدم المساواه بين الناس. لما يقول لك ايوه، اللي قاتل النبي غير اللي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. اوكي. كرامات سيدنا عمر بن الخطاب، كان له كرامات. نهر النيل، الله يفتح عليه. يا سارية الجبل، الجبل. تفضل. ايوه، وقف الزلزال. واخر حاجه بقى، مين اللي قال الحريق؟ مش ولا واحد قاله. جزاكم الله كل خير. سلام عليكم ورحمة